وقال الله سبحانه وتعالى في بيان أن هذا الحكم عدم مغفرة الشرك ليس فقط لعامة الخلق، بل حتى لو تخيل، وهذا من تقدير وقوع المحال، هذا من تقدير وقوع المحال وهو كثير في لغة العرب، لو تخيلنا أنه حصل من نبي شرك فإن الله لا يغفر. قال الله ذلك هدى الله، هذا بعد أن ذكر الرسل صفوة الخلق وأثنى عليه، قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، أي أولئك الرسل، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيتبين لذلك خطورة الشرك. وهذا هو سؤالنا الأول: الشرك ذنب لا يغفر، الشرك ذنب لا يغفر، والأدلة على ذلك ما سمعتم. لا يغفر، ولو قدر وقوعه وذلك محال من نبي. إذن الشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، ولهذا أخبرنا الله أنه لا يغفره، وأنه لا أضل من فاعله، وأنه مخلد في النار أبدا، وأنه لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية، السارية عن العموم، لو قام لله عز وجل قيام السارية يعني خاشعا لا يتحرك قائما ليلا ونهارا، لو قام لله قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله عز وجل غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك، فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها. تخيلوا نجس الشرك كيف يكون، ينجس العمل كله. انتبهوا لهذا المعنى يا أخواني، الشرك. ويا الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسولا إلا حذر قومه ونهاهم عن ذلك الشرك في أول المأمورات. ولا يأتي بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن تحصي، ولا حديث كذلك، ولكن نذكر طرفا منها على وجه الاختصار وبيان الأمر. في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالإنسان لا يدخل الجنة أبدا إلا إذا خلص نقي. فأي إنسان أصابه من هذا النجس شيء فلا بد من طهارة، ولا يطهر الشرك إلا النار. ولهذا قال ابن مسعود بعدها: وقلت أنا، إن كان ابن مسعود موقوفا عليه: ومن مات لا يشرك بالله شيئا، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. سبحان الله. إذن الجنة والنار موقوفة على مسألة التوحيد والشرك. وعنه أي عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قلت أو قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وكررها ثلاث مرات: الإشراك بالله، وذكرها على رأس الكبائر، أعظم ما يعصى به الله سبحانه وتعالى، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. الحديث. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا. الرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا. وهذا الحديث في فقه محل نزاع شديد حول خلود القاتل في النار وعدم، ولكن نحن ذكرناه لقوله: إلا الرجل يموت كافرا، إلا الرجل يموت كافرا، هذا مما لا نزاع فيه ولا خلاف، هذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وللترمذي وقال حسن من صحيح، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، حديث قدسي، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فسبحان الله، كل الذنوب تضمحل وتزول إلى جنب التوحيد، وكل الطاعات تضمحل وتزول في جنب الشرك، سبحان الله. فالتوحيد يطهر الذنوب كلها، والشرك ينجس ويبطل الطاعات. فانتبهوا إخواني لهذا المعنى، انتبهوا واحذروا من هذا النجس. وعند الطبراني من حديث ابن عباس وحديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، فالذي تلطخ بالشرك لا يرجو المغفرة، لكن طالما هو بعيد عن الشرك ويعلم الله سبحانه وتعالى ويؤمن بذلك ويرجو ربه أن يغفر له غفر له. وفي حديث عبد الله بن مسعود والحديث في الصحيحين لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، الآية تقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وكلنا يظلم نفسه، كلنا له سقطات. يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعدون أو ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المقصود بالظلم هنا هو إيه؟ الشرك. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن أراد أن ينجو غدا من عذاب الله فعليه بالتوحيد ولا يشرك بالله شيئا. هذا يجعل العبد يتحرى معرفة ويحرص على معرفة مواضع الشرك ليتوقاه. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب نلوة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم وأي هذه النذار القريب يعني يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله يعني تكون حجة أدافع بها عنك وأدافع إذا لا تصح هذه المدافعة إلا مع التوحيد قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الشرك أعظم ما نهى الله عنه كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به وأول دعوة الرسل كلهم هو توحيد الله عز وجل ونفي الشرك وما ذكر الله سبحانه وتعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولا ولا ذكر الشرك في شيء أو مع شيء من النواهي إلا جعله أولا سبحان الله ما جعل التوحيد في شيء من الأوامر إلا كان أول مذكور من هذه الأوامر التوحيد وما ذكر الشرك مع مجموعة من النواهي إلا كان الشرك أول المنهيات عنه أذكر على ذلك أدلة ثلاثة نقول أولا آية النساء قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخر الآية يبدأ بإيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في آية الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا رقم واحد ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر المنهيات التي نهى عنها لكن يقدم على المنهيات ترك الشرك وفي آيات الإسراء وقضى ربك أولا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إلى آخر الآيات ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا في آيات الفرقان لما أثنى على عباد الله المؤمنين عباد الرحمن قال والذين أول ثناء لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون هذه الأعمال التي يقدم عليها الإيه التوحيد وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأوامر والنواهي يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي المناهي يبدأ بالشرك وهذا في أحاديث كثيرة كما في حديث معاذ لما قال دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وأنه ليسير على من يسره الله عليه واحد تعبد الله ولا تشرك به شيئا سبحان الله إذن هذا هو المقدم في كل شيء التوحيد وهو المقدم في كل المناهي أو على كل المناهي وهو النهي عن الشرك في حديث جبريل أول ما يذكر في الأركان شهادة الله لا إله إلا الله دي أول حاجة حديث ابن عمر أول الأركان شهادة لا إله إلا الله التوحيد وهكذا حديث وفد عبد القيس يبدأ بشهادة لا إله إلا الله وترك الشرك وهكذا إذا كان هذا الأكبر من هذه الخطورة فما هو الشرك الأكبر هو اتخاذ العبد غير الله من نبي من قتين حط العود ده من نبي من قتين من نبي أولي أو ملك أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو حيوان أو نار أو شمس أو قمر أو كوكب أو غير ذلك من المخلوقات. اتخاذ العبد غير الله أيا كان المتخذ من دون الله حتى لو كان نبيا أو ملك، اتخاذ ندا من دون الله مسويا به الله يحبه كحبه لله، يخافه ويخشاه كخشية الله، يتبعه على غير مرضات الله، يطيعه في معصية الله، يشركه في عبادة الله. قال الله أدلة على هذا التعريف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ويحكي عن اختصام أهل النار في النار، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يسووه برب العالمين في إيه؟ أهل النار يقولون هذا الكلام: لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يسووهم برب العالمين في إيه؟ هل سووهم مع رب العالمين في أنهم خلقوا كخلق الله، في أنهم يرزقونهم كما يرزق الله، في أنهم يحيونهم ويميتونهم كما يحيي الله ويميت؟ هل سووهم في هذه الأبواب يا إخواني؟ إذ نسويكم برب العالمين، هل كان المشركون يسوون بين الله وبين معبوداتهم في الخلق والرزق والإحياء والإماتة؟ أبدا ما كان يحصل هذا. ولئن سألتهم في الدنيا، وهم في الدنيا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. من العزيز؟ من العليم؟ فيعرفون الله بأسمائه وصفاته ويقرون أن الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن هو الله العزيز الحكيم أو العزيز العليم. ورغم هذا في جهنم يقولون: لقد إن كنا بالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فعلم أن التسوية ليست تسوية في الربوبية، إذ أنهم ما كانوا يسوون بينهم وبين الله في ربوبيته. والآيات ذكرناها المرة الماضية وقبل الماضية للتفصيل. إذن ما كانوا يسوون بين الله وبين الآله في ربوبية، إما الوجه التسوية اللي هم بيذكروها في النار إيه هي؟ تسوية في العبادة. انتبه، تسوية في العبادة، تسوية في الطلب والدعاء والمدد بيطلبوها للمؤمنين. سووا بين الله في طلب العون والدعاء والسؤال والطلب والمدد، سووا بين الله وبين المعبودات الأخرى، فهذا شرك أكبر. الدعاء، إذا سووا في الدعاء، سووا في المحبة يحبونهم كحب الله، سووا في الخشية والخوف، سووا في الذبح لغير الله. أنواع العبادات راجع بها المحاضرتين اللي فاتت، نحن ذكرنا أنواع العبادات. فكانت التسوية في العبادة في الإلهية في الألوهية، وليست التسوية في الربوبية. إذا أنهم كانوا يوقنون أن الرب واحد، هو وحده الذي خلق ويميت ويحيي ويرزق، لكن كانت التسوية في العبادة. انتبه، هم كانوا يقولون لا إله إلا الله بمفهوم أنه لا إله إلا الله ربا، لا رب إلا الله، لكن لا إله لا معبود لا، كانوا يشركوا معه في العبادة. فكثير من الناس اليوم يظنون أنه لو أقر أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله يبقى خلاص دخل في الموحدين. أبدا، حتى يستقيم في توحيد الألوهية لله، توحيد العبادة لله، يبقى في قصده ودعائه ورجائه وخوفه وإنابته واستعانته واستغاثته وذبحه كل ذلك من انواع العبادات لله عز وجل. هو ده التوحيد، هو ده اللي من يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن غير يشرك به شيئا دخل النار. شرك في الايه؟ في العباده، في العباده. زعموهم شفعاء، زعموهم شفعاء لهم عند الله ليقربوهم الى الله زلفى، ولكن هذا الاعتقاد اعتقدوا تلك الشفاعه والتقريب ملكا للمخلوق. نحن كلنا بنطمع في شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم وفي شفاعه الصالحين والمقربين والصديقين، كلنا بنطمع في شفاعه الله فيها. نسال الله عز وجل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا يوم الدين. هل هذا يعني ان ينطبق علينا ان اتخذنا شفعاء من دون الله؟ لا لا، لاننا لا نعتقد ابدا ان هذه الشفاعه ملك لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هي ملك لله. فلا يشفع الا لمن اذن له رب، وفي الحديث فيقض لي ربي حدا فاشفع. يقول له اشفع للمواصفاتهم كيف وكيف وكيف لغايه الحد الاول. فسبحان الله، فاعتقاد الشفاعه كلنا نؤمن بذلك، لكن ليست ملكا للشفاعه للمخلوق، انما هي ملك لله عز وجل ولمن اذن له، لمن اذن له. فلا يشفعون الا لمن ارتضى، لا يشفعون الا لمن اذن الله له. ففي فرق بين اعتقاد المشركين الشفعاء وان شفاعتهم ملكا لهم، وبين اعتقاد اهل الايمان في الشفعاء وان الشفاعه ملك لله عز وجل ياذن فيها لمن يشاء وحده سبحانه وتعالى في الحد الذي حده له. نقضي فرق دقيق من مداخل يدخل منها اعداء الاسلام ليطعنوا في الكتاب، مساله الشفاعه. ولو بدهم الشفاعه فهم يقولوا زمنتم الذين اتخذوا شفعاء من دون الله. نقول لهم لا، احنا ما اتخذنا شفعاء من دون الله، فالشفاعه لله وحده ولمن اذن له الله سبحانه وتعالى، فهي تبع وليست ملكا مستقلا لاحد. ده الفرق بين الشفاعة الشركية والشفاعة اللي نؤمن بها للنبي صلى الله عليه وسلم وللملائكة وغيرها من الشفاعات المذكورة قرآنا وسنة. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا يأتي بين أنهم وقعوا في الشركين. الشرك الأول هو أنهم عبدوا غير الله. الأمر الثاني أنهم جعلوا شفعاء بدون إذن الله عز وجل. والمشركون كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله. المشركون كانوا يشركون بالله معه غيره في وقت الرخاء، أما في وقت الشدة فإنهم يوحدون الله عز وجل ويتوجهون إليه بالدعاء والصلاة. يبقى اتخاذ الشفعاء اللي يقربوهم إلى الله زلفى ده في وقت الرخاء، لكن في وقت الشدة إخلاص الدعاء لله عز وجل. قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا المشركون كانوا يخلصون العبادة لله وكانوا موحدين في وقت الشد، كانوا موحدين في العبادة، في عبادة الدعاء والطلب في وقت الشد، وفي وقت الرخاء به يشركون سبحانه وتعالى. انتبه، لان كثير من الموحدين الان او من اهل التوحيد ومن اهل الاسلام لا يوحد الا في الشدائد، وغير ذلك يكون حبه وخشيته وخوفه ورجاءه وطلبه وغيره من انواع العبادات لغير الله عز وجل. فهذا شيء. فهؤلاء المشركون ما نفى الله عنهم انهم كانوا يخلصون له العباده، لكن كان الاخلاص في وقت دون وقت، يخلص بالشده ولا يخلص في الرخاء. ومن ذلك قول تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر سبحانه. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فالعبد اللي بيلجأ في الابتداء إلى الله سبحانه وتعالى إذا رجع إلى وقت الرخاء يبغي في الأرض بغير حق هذه صفة المشركين. هذه صفة المشركين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ثم أنتم تشركون. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نفي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا أندادا شركاء وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فقال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقوا منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من الباب أعرضتم وكان الإنسان كفورا. والآيات في ذلك كثيرة. فالسؤال هنا أن عبادة الله والإخلاص له في الشدة دون الرخاء شرك أكبر شرك أكبر. فلا بد أن تكون موحدا في الشدة والرخاء. فمن أخلص التوحيد في الشدة وأشرك في الرخاء فلا يكون من التوحيد لا يكون من التوحيد. التوحيد على طول الخط كما قلت لكم لو قام كذلك عمر ولكن في ذلك وفي جانب شرك حبط عنه إلا الشرك لا يغفر. ولما ركب بعض مشركي قريش ثارا من النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة حديث قال الحافظ بن حجر إسناده صالح لما فر من النبي حين فتح مكة ذهب ليركب البحر فلما اضطرب البحر عليهم وهم في البحر فارين بعد فتح مكة شاهدوا من أمر الله ما شاهدوا فقال بعضهم لبعض ادعوا الله على عادتهم في الجاهلية ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو لا ينجيكم من هذا إلا هو. فهم محمد صلى الله عليه وسلم من الله هم لا يعرفون الله إلا في الشد ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو. فقال والله هذا الرجل يقول هذا الكلام والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو. ده واحد رجع له عقل وبدأ يسأل إذا كان لا ينفع في البحر إلا الله ففي البر أولى خضم البحر وشدته التي لا يقدر أحد أن ينجيه منها إلا الله. طب وإذا كان في البر فهو أولى أن يتوجه إليه مقابل العباد وكل عليه هيئة سبحانه وتعالى. لكن في مفهوم وعقول البشر إذا كان الذي ينجي في البحر لا أحد غيره إذا الذي ينجي في البر أيضا لا أحد غيره سبحانه وتعالى. فقال والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو لئن أخرجني الله من هذه ما عرفوه كان يقول كده في الجاهلية لا حاجة في هذه المرة بعد هذا المفهوم العالي توحيد لئن أخرجني الله من هذه الشدة ومن هذا الغرق لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أضعن يدي يعني أقر بالتوحيد وأؤمن معه. فانتبه أخواني التوحيد يعني التوحيد في الشدة والرخاء. فمن الناس لا يدعو الله ولا يقصده إلا في الشدة ولا يعرف في الرخاء ويشرك معه غيره ويطلب سواه ومن الناس من لا يحب الله ولا يخافه إلا في الشدة، ولا يحبه ولا يخشاه في وقت الرخاء. انتبهوا إخواني، من الناس من يذبح لله في الشدة، ومن الناس من يفعل ذلك وإذا كان في الرخاء ذبح لغير الله عز وجل. المصيبة إذا كان هذا هو حال المشركين، أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده مخلصين له الدين في الشدائد ويشركون به في الرخاء، فلو اطلعنا على عباد القبور اليوم لوجدناه يشتد شركه مع الله عز وجل في وقت الشدائد. يعني المشركين كانوا في الشدة يعلمون أن الله حق، يعلمون أنه لا يقبل إلا الله، يوقنون أنه لا ينجيهم من هذه إلا الله. شرك اليوم في من ظاهره الإسلام والله أعلم بما هم عليه، في عباد القبور، في عباد القبور أنهم يلجؤون إلى غير الله بالطلب والدعاء والسؤال والذبح والقرابين والنذر في وقت الشتاء فضلا عن وقت الرخاء. يعني واحد فيه ممكن يذبح له عجل عند مقام البدوي ولا مقام غيره، يذبح له عجل، فاذا المت به مصيبه او شده يذبح بدل العجل اثنين وثلاثه. تخيلوا كويس، مش في وقت شده يتجرد من هذه الشركيات وتوجه إلى الله وحده، لا. أهل الشرك في الجاهلية كانوا يعلمون أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر، وهذا لا يعلم أن هذا الذي استعان به من دون الله لا ينفع ولا يضر. ما يعرفش المعلومة دي، ما عندوش اعتقاد ده، ده هو معتقد أنه ينفع ويضر ويزيد له في القرابين ليكون نفعه أعظم ويكون ويمنع عنه ضره الذي وقع له، فيعتقد أن النفع والضر ليس بيد الله، أو أن مع الله فيه شريك. مش لازم يعتقد أن هذه تنفع والضر، لا، الله ينفع ويضر وهذه تنفع والضر، بدليل بدليل التقريب له. وعشان كده احنا نشرح الذبح، قلنا الذبح لغير الله شرك ايه؟ شرك أكبر، شرك أكبر. انتبهوا يا اخواني، شرك اكبر. واحنا نقول هذا الكلام ونحن في مسجد، والحمد لله مسجد التوحيد، مش علشان نعرف المعلوم، ده عشان نتوجه في الارض ونخرج في الارض يا اخواني. شوف الى هذا الشرك الذي ملأ الامه، ملأ الامه في كل عائله، مشركين لهذه الصوره يا اخواني، مشركين في العباده مش في الربوبيه، مشركين في العباده اللي هو اصل الشرك اللي كان عليه المشركين في الجاهليه، بل أعظم منه إذ أنهم يتوجهون إلى معبوداتهم في الشدائد أكثر مما يتوجهون إليه في الرخاء. المسألة خطيرة، المسألة خطيرة. وإياك أنك تكونش منك كلها بتاكل وتشرب وتلبس وعايشة والدنيا ماشية خلاص، أبدا يا إخواني لا يستوون، يميز الله عز وجل يوم القيامة الخبيث من الطيب، الشرك من التوحيد. فسبحان الله، كيف نقف مكتوف الأيدي أمام هذه الشركيات؟ أعظم قضية يمكن أن يتحرك لها العبد الآن في مجتمع المسلمين خاصة في مصر والمغرب لانتشار هذه الشركيات فيهما، هو التحرك على أولئك الذين يعبدون غير الله بالتوجه إليهم بالدعاء والطلب والذبح والاستعانة والاستغاثة. هذا إخواني أمر جلل، أمر عظيم، وهذا هو السبب الأول لهزيمة الأمة، لأن الأمة لا تعبد الله، أكثرهم يتوجهون إلى سواه بالطلب والسؤال والدعاء فضلا عن الخشية والخوف أو الاستغاثة أو الاستعانة أو الرغبة والرهبة وغير ذلك، فيعتقدون فيهم أنهم يتصرفون في ذلك أو لهم يد في ذلك، حتى أن بعضهم يذكر ويجعل منهم أن يتصرف في تدبير الكون. أيوة يا إخواني، يقسم الكون إلى أربعة أرباع، وكل واحد ليه غوط، الغوط دوت والدسوق مش عارف واخد القطب الشمالي والبدوي واخد القطب الجنوبي، يعتقدون هؤلاء بالبصرات. دي شركات موجودة في الأمة، دي شركات موجودة في الأمة، وخطرها على الأمة خطر شديد، ووبالها وبال شديد، سبب لغضب الله. يعبد سواه، يجعل لله ندا، يجعل لله ند، وهو الذي خلق سبحانه وتعالى، يتوجه إلى غيره بالذات، يتوجه إلى غيره بالدعاء والطلب، يتوجه إلى غيره بطلب المدد والعون، إلى غير الله. فلا يغضب الملك ولا ينزل سخطه ولعنته كما ينزل هذا الشرك. قال الله عز وجل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هنا قال انتبهوا وحاولوا تتخيلوا معي المنظر قيمة بسيطة بدون ما يكون في سبورة. الشرك أو المعبودات غير الله عز وجل قسمها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن إلى قسمين، أو العلماء ذكروا المعبودات اللي نص عليها في القرآن فوجدوها قسمين. أولا، قد يكون المعبود من غير الله عاقلا أو غير عاقل. إذن المعبودات سوى قسمين: عاقل وغير عاقل. والعاقل قسمين نوعين: يرضى ذلك لا يرضى ذلك. يبقى عندنا الناس بيتخذوا آلهة يعبدونهم من دون الله، أيا كانت العبادة، أيا كان نوع العبادة، كل شرك. أدم عبادة يبقى توجه بها إلى غير الله. عشان كده كان أول درس في هذه السلسلة من ثلاث أربع دروس تعريف العبادة، عشان نعرف مين المشرك اللي هو أشرك في شيء من ذلك. إذن الذين اتخذوا من دون الله حاجة مثيلة، يا عقلاء يا غير عقلاء، اللي اتخذوا من العقلاء معبودين من دون الله حاجة من اثنين: يرضون عن ذلك او لا يرضون. ناخذ واحد واحد كده بقى وكامل اقسام، صاروا ثلاثة: اثنين في العقلاء واحد غير عقل. القسم الاول: العقلاء الذين يعبدون من دون الله ويرضون بذلك. فرعون، ابليس، وغيرهم من الطواغيت، فان نمرود وغير ممن ادعى الالوهيه ورضي ان يعبد من دون الله، والملوك اللي وردت سيرتهم زي الملك في قصه غلام اصحاب الاخدود، وغيرهم من امثال هؤلاء الطواغيت. اذا عبد من دون الله دعاء ورغبه وخشيه وطلب وذبح واستعانه واستغاثه وكل انواع العباده، ورضي بذلك، او بألوان من هذه العبادة ورضي بذلك. هو عايز كده. هؤلاء في النار مع عابدين، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم لخارجين من النار. معهم في شان ابليس: لان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين، رضي. وفي شان فرعون قال الله عز وجل: يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار، هو وهم وراءه كلهم النار. وقال الذين كفروا: ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاكثرين. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. قال النار مثواكم هم ايه وعالمين. ده القسم الاول. يبقى القسم الاول عاقل يرضى بان يعبد من دون الله، يبقى هو ومعبوديه هم وعابديه في النار. القسم الثاني عاقل مطيع لله غير راض بالعبادة له من دون الله، زي عيسى عليه السلام عبدوه من دون الله وأشركوا به أو أشركوه مع الله وهو لا يرضى لذلك ولا يرضى لذلك. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك سبحانك ما كان ينبغي ما يقول لي ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم. تبرأ لا يرضى بهذا الذي يفعله النصارى، لا يرضى بهذا الذي يفعله النصارى من التوجه بالشرك إلى الله عز وجل. من هؤلاء الذين يعبدون وهم لا يرضون عن ذلك الملائكة، الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون. وكذلك كل من عبد عبدا من عباد الله الصالحين فإنه أحد أمرين، إما أن يرضى وإما أن لا يرضى. إحنا نتكلم على من لا يرضى فهو بريء من فعلهم ولا يتعلق به عذاب. قال الله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قال سبحانك. انتبه، عيسى يقول سبحانك عليه السلام والملائكة عليه السلام يقول سبحانك وكل ما عبد صالح عبد من دون الله عز وجل وهو لا يرضى يقول سبحانك، يعني تنزهت عن ذلك أمر صدق. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. إذا السؤال اذكر الأدلة على تبرؤ العباد الصالحين والملائكة والنبيين من عبادة غير الله وإن كانوا هم المعبودون. وبقي القسم الثالث من المعبودات وهو غير العاقل، اللي بيعبد شجر أو حجر أو غير ذلك مما لا يعقل. يبقى احنا عرفنا العقلاء قسمين، يرضى ولا يرضى. يرضى هذا يقدم أول واحد ووراءه من تبعه، ومن لا يرضى فهو بريء من فعلهم وينجو وهم يهلكون. أما ما عبد غير الله عز وجل من غير العقلاء فإنه يشمله قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالد. الأحجار لا روح فيها ولكن يعذب بها عابدوها. قال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كما يعذب الله سبحانه وتعالى عبد الدرهم وعبد الدينار اللي عبد الدرهم والدينار من دون الله، اللي يكون بحبه للدرهم والدينار وليس لله عز وجل، وأمام حبه للدرهم والدينار كل الأوامر الشرعية والتشريعات الربانية كلها خلف ظهر، مش مهم بقى ربا مش مهم رشوة مش مهم، كل ده وراء ظهر حبه للمال أشد، يحبونهم كحبهم لله عز وجل. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الخميصة والقميصة، مش مهم الثوب دوت يرضي لا ولا ما يرضيش. نحن قلنا العبادة كده، التوجه لله بما يحبه ويرضاه ظاهرا وباطنا، ده مش مهم، ده مش دماغه ضوابط الشرع، حرير مش حرير، ذهب مش ذهب، مسبل مش مسبل، ده كله مش دماغه. كل الاحكام الشرعيه خلف ظهره، وحبه وحبه للثوب اشد، حبه للثوب اشد. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الخميصه وعبد القطيف، عبد لملابسه. طيب هذه الملبوسات وهذه الدراهم والدنانير وهذه المطعومات، مش مهم الاكل ده حلال ولا حرام وبياكل، مش مهم الشرب ده حلال ولا حرام وبيشرب، دي كلها معبودات، ده عبد شراب وعبد طعام وعبد خميطة وعبد قطيفة وعبد درهم وعبد دينار وعبد ذهب وعبد فضة، يبقى دي معبودات من دون الله، ده عابد في هذه المواطن غير الله، وهذه معبودات من دون الله. هذه المعبودات غير عاقلة، كلها تدخل في القسم اللي بنتكلم عنه دوت، كلها تلقى معه في النار. قال الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. انتبه، إذا كان حبهم لا أشد من حبهم لله، مش مشكلة مش في حبهم للذهب والفضة ولا في اقتنائهم للذهب والفضة، المشكلة في حبهم لها أشد من حبهم لله، اللي هي العبادة، اللي هي العبادة، الحب، عبادة الحب والكره، دي ينبغي أن تكون لله، فلا تقدم المحبوبات على محبة الله، وده بيظهر عند الابتلاء لما كل المحبوبات دي مبغضة لله، ما هو العبادة اسم جامع لما يحبه الله، ما بيحبش الابتلاء للرجل، ما بيرضاش هذه اللطفة للرجل، فقدمها يبقى عبدها من دون الله، ده عبد خميصة وعبد قطيف، لبس هذا الذهب، والله عز وجل لا يحبه الرجل أن يلبسه ولا يرضاه له، يبقى دي معبودات. قال: والذين يكنزون الذهب والفضة، مش الكنز لوحده، مش الادخار هو السبب، لا، ولا ينفقونها في سبيل الله، إذا قدمت على أمر الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، عليه على المعبودات ده، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، ماله؟ هذا ما كنزتم لأنفسكم، صار هو الذي تعذبون به، صار هو وقود النار، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن المعبودات غير الله غير العاقلة هي وقود النار التي يعذب بها، أو من وقود النار التي يعذب بها. تاني تقسيمة وما قال كل أحد، معبودات عاقلة ولا غير عاقلة؟ عاقلة وترضى ذلك، يبقى أول ما يدخل النار يعذب معهم، وكلهم بينهم حوار، يحاور بعضهم بعض، الزمرة الأولى المتبوعين والأتباع وراهم، والحوار الكثير التكرر في القرآن، الضعفاء للذين استكبروا، الذين استكبروا للضعفاء، الحوار اللي تكرر أكثر من 3-4 مرات على الأقل لم يكن أكثر في القرآن. ده القسم الأول. القسم الثاني معبودات من العقلاء لا يرضون، كعيسى، كالملائكة، كعباد الله الصالحين، كأولياء الله حقا، المزعومون أنهم أولياء الآن قسمين، قسمهم فعلا أولياء، يعني ود وسواع ويغوث ويعق ونفس، اللي عبدوهم الناس بعد ذلك وصاروا رؤوس الأصنام اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية، ها دول عباد لله صالحين، لكن يتبرؤون من ذلك، هؤلاء هراء ولهم أجرهم عند ربهم سبحانه وتعالى، ولا دخل لهم. وعشان كده جاءت الآيات في القرآن: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، وفي الآية الأخرى يخشون جميعا ويقول للملائكة ثم يقول هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، عشان يثبت هذا المعنى في ذهني أن هؤلاء المعبودات من الصالحين براء من ذلك، لأن أحيانا الضعفاء والسذاج يظن انه خلاص ده فلان اللي هو من نفس النبي، ده فلان اللي هو صالح فعلا، ده فلان اللي هو نبي، فبيعتقد ان الشفاعه حينئذ تغني، ابدا، هيتبرع منك يوم القيامه. القسم الثالث معبودات من غير الله ولكن غير عاقلة، تكون هي الوقود الذي يوقد عليه في النار. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد في الشفاعة ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس غير عاقل، ويتبع من كان يعبد القمر القمر غير عاقل، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وفي حديث الصور الطويل: ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ الملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل الملك من الملائكة على صورة عيسى، ثم يجمع هذا اليهود وهذا النصارى ثم قادتهم آلهتهم إلى النار. وهو الذي يقول الله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وكذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال، والحديث بطوله معروف: ينادي: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدونه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان منكم ما كان يتولى ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بل. يقول لهم: ده عدل من ربكم، حد قال لكم كل كان بيعمل حاجة يروح مع مجموعه، ده عدل ولا مش عدل؟ قالوا بلى ده عدل. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، خلاص تستعبدوهم اتجهوا إليه ويتولون في الدنيا ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا، فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، لأن يعني في مما كانوا يعبدون إيه؟ العقلاء الذين لا يرضون، العقلاء الذين لا يرضون، فلا يرضى عيسى ولا عزير ولا غير ذلك، ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من حجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزير شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الشاهد أن كل هؤلاء يقولون القيام يقولونه إلى النار. خلاصة يا إخواني، وهذا هو النوع طبعا اللي اتسع له الوقت اليوم، الشرك الأكبر. مرة قادمة نتكلم عن الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. قبل أن نقوم من مقام هذا، خذوا الأسئلة اللي كنا بنذكرها أول الدرس. السؤال الأول: الشرك نوعان، اذكرهما. السؤال الثاني: الشرك الأكبر، ألف تعريفه، باء ما حكمه، جيم اذكر صورته اللي هيشمل أن الله لا يغفره، دليل من القرآن ودليل من السنة أن الله قال تعالى لا يغفره، أنه أول ما صدر به المأمورات التوحيد وأول ما صدر به النواهي النهي عن الشرك، برضه دليلين على هذا. السؤال الثالث: قارن بين شرك الجاهليين في الجاهلية وشرك عباد القبور. السؤال الرابع: ما أقسام المعبودات من دون الله وما مآل كل منها، مع ذكر الدليل من القرآن والدليل من السنة. هدول عقلاء العقلاء العقلاء يرضون لا يرضون، ودليل على كل واحد من القرآن ودليل من السنة. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا على التوحيد قلبا وقالبا، أن يقيم قلوبنا على التوحيد وأعمالنا وأعمال جوارحنا على التوحيد، وأن يتوفانا على التوحيد، ونعوذ بالله من الشرك أكبره وأصغره. أقول قولي هذا. وقبل أن نقوم بمقام يا إخواني، سؤال هنا: كيف نربط، سؤال متعلق بالدرس، كيف نربط بين قول الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ أليس الشرك ذنبا من الذنوب؟ طبعا ما ينبغيش يبقى السؤال ده من طالب علم. ليه؟ لان احنا تكلمنا عن التوحيد، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هل اكتفينا بالقول؟ طب ليه ما في حديث يقول من قال؟ ليه قلنا لا بد من العلم واليقين والمحبه؟ ليه حطينا الشروط دي؟ لان في اشياء قيدت. اذن النصوص، في نصوص مطلقه ونصوص مقيده، خلاص. ده باب اصول الفقه اسمه المطلق والقيد، بحيث ان بنحمل المطلق على المقيد او المقيد، خلاص. يبقى الاطلاق والتقييد ده باب من ابواب اصول الفقه. صنفه اللي زي بالضبط العام والخاص، صنفه العام والخاص، في احاديث عامه او ايات عامه خصصتها ايات اخرى، فهذا من المطلق والمقيد. يبقى على وجه الاطلاق ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، ولكن هناك ذنب لا يغفره سبحانه وتعالى وهو ايه؟ هو الشرك. فلا نضرب النصوص ببعضها، بل نحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا طالب العلم اقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياتي تكن حياتك أفضل.